Thank you.

حتى

فقال أخوت بما ويعلم ما تخفون إنه من سليمان. Oh.

الصيد. Thank you. فما تهلك بعد به أليس الله بأحكم الحاكمين بسم Oh, المنير صدق الله.